هو فعله أبو بكر الثقفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أكمل راكعا، دخل المسجد والنبي راكع فركع ثم مشى وهو راكع أبو بكر الثقفي، فلما قضى النبي صلاته قال من الذي فعل ذلك؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، عرف النبي أنه فعل هذا حرصا على إدراك الركعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فالصحيح أنه لا يعود لهذا الفعل، يعني لا ينبغي هذا الفعل أبدا. إنسان راجد الإمام راكعا يمشي إلى أن يصل الصف، إن أدرك ركع معه وإلا قضى هذه الركعة، لكن لا يركع ثم يمشي لأن النبي نهى عن ذلك، قال زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لهذا الفعل. فالصحيح أنه ما يفعل ذلك.